وليرح ذبيحته. ليرح ذبيحته هذا أمر زائد على شحذ الشفرة، وذلك بأن يقطع بقوة، يضع السكين على الرقبة ثم يجرها بقوة حتى يكون ذلك أسرع من كونه يحرر ويردد مرتين ثلاثة. وبعض الناس ما شاء الله عليهم، بعض الناس مرة واحدة حتى يقطع الوجين والحلقوم والمري، لأنه يأخذ السكين بقوة وتكون السكين جيدة مشدودة فيدخل على الذبيحة أو المنحورة يسهل عليه الموت. ومن إراحة الذبيحة أن تضع رجلك على رقبتها، ضع الرجل على الرقبة وأمسك بالرأس باليد اليسرى وابدأ باليد اليمنى، وحينئذ تكون مضجعة على الجنب الأيسر. ودع القواعد، اليدين والرجلين كعب خلها تتحرر بسهولة، لأنك إذا أمسكت بها فإن هذا ضغط عليك، وإذا تركتها تتحرر يديها ورجليها كان هذا أيسر لها. وفيها أيضا فائدة، وهو تفريغ الدم في هذه الحركة، لأنه مع الحركة والاضطراب يتفرغ الدم أكثر، وكلما تفرغ فهو أحسن. وأما ما يفعله بعض العامة من أنه يأخذ بيدها اليسرى ويلويها على عنقها ثم يبرك على قوائمها الثلاث رجل ويمسك بها حتى لا تتحرك أبدا، فهذا خلاف السنة. سنة أنك تضع الرجل على الرقبة ثم تدع القوائم تتحرك، لأن ذلك أيسر لها وأشد فراغا أو تفريغا للدم. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فإن هذا من الرفق. والله موفق. نعم. إيه؟ أين؟ أين؟ إذا قتل الإنسان بحد، يعني رجم وهو ذان أو قتل قصاصا، فإنه يصلى عليه ويدعى له بالرحمة والعفو لأن الله يعفو عنه ويرحمه. أما من قتل كافرا مرتدا فإنه لا يدعى له بالرحمة ولا يغفر، اللي يقتل كافر مثل لو قتل إنسان لا يصلي فإنه يقتل مرتدا كافرا، هذا لا يغفر ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدعى له بالرحمة. ومن دعا له بالرحمة فإنه آثم متبع غير سبيل المؤمنين، لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأما من قتل بحد أو قتل قصاصا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويدعى له بالعفو والرحمة والمغفرة كغيره من سائر المسلمين. ايش اذا كنت لا تستطيع ان تبذل الا برقبة اليد والرجلين فلا باس لحاجه، مثل ما كانت البعير اذا اردنا ان ننحر البعير نعقل يده اليسرى، نعقل يده اليسرى وتقف على ثلاث قوائم ثم ياتيها الناحر من الجانب الايمن فينحرها ثم تسقط على الايسر، تسقط على الجنب الايسر لان اليد اليسرى معقوله ما في شيء تعتمد عليه فتسقط على الجنب الأيسر بعد أن تذبح وتترك ترفق بقوائمها حتى تموت. البقرة تذبح ذبح، تذبح أولا ثم تذبح كما تذبح الشاة. فإذا كنت لا تستطيع أن تذبحها وأرجلها مطلقة فلا بأس أن تربطها حتى تتمكن من ذبحها وإراحتها. حسب الحاجة، رجم الزاني بالحجارة إن كان الناس كثيرين، فرمه مرة واحدة بحجر ثم انطلق لتفتح المجال لغيره. أما إذا كانوا قليلين فليرسموا حتى يموت.